وإن جنه للسلم فجناه لها إتكيلا نياترا نين كافر من كيكلن دي يمرون تي كانسلة كو كيسو يترى إني تيما إفنا يمرون يكيسو دندي إني تيما باو نياجي كلو بكلا إلا فتر كالكو دندي ألالا كالبون دي سلو كان تي ألان ألون دي من كان بار نيكو يبجين كلا ولا وطو إفنا يسون كيسو يترى إني تيما وتوكل على الله إسي توكو ألالا إنه هو السميع العليم أتألا أتلم موير لاباتي أملوناتي وإن يريدوا أن يخدعوك نياتر لفتك جنفا فإن حسبك الله إسألون ألمي وسلالتي هو الذي أيدك بنصره أتألا ليسن بنتين دنين على ديمارولا وبالمؤمنين أن اللي ما نيامول وألف بين قلوبهم أناتي سندمول الدمال تيمو ديان دي أي دلين دي لو أنفقت ما في الأرض جميعا هنيا ترى من ببانكوكا نيا ممي بيل دي ما ألفت بين قلوبهم وتاتنينا مول سندمول ديان دي نو يدلين دي ولكن الله ألف بينهم بر ألا دي أي دلوك سندمول دمال تيما إنه عزيز حكيم ألم سنبتيرو تكيتي لا بالماتي فنان يا أيها النبي إتى النبي أمه حسبك الله ألمي وسلالتي ومن اتبعك من المؤمنين أن من ينوم الإيمان يا ملكن يا أيها النبي إتى النبي أمه حرض المؤمنين على القتال لمن يا مول وسندك لو كم بان إن يكن منكم 20 صابرون نياتر موم وان بالكن منه بصبرين يغلبوا 200 بكافر كم فلان ولا نوله وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا نمو كم بالكنو إسي كافر المول كل نونوله بأنهم قوم لا يفقهون قاتي تلم مولة من بكفهم روكي الآن خفف الله عنكم سانين عليكو فين دي ألي لأياسوني دي ألي وعلم أن فيكم ضعفا عندهم أتألي نيلون نكو لنفو بالكونو له فإن يكن منكم 100 صابرة برنيا ترالكونو وتو موكي مبيجي من بصبر لين يغلبوا 200 بكافر كما فلان ولا نوله وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 نمو ولكلم بالكونو من بصبر لين إسالون كي بكافر ولفلان ولا له بإذن الله على فغل دنيوكا والله مع الصابرين على ننصبر لهم ما كان لنبي أن يكون له أسرى نمان دا النبي يموه نن كل جمل سترابلو حتى يثخن في الأرض هنفن انتمو منا أي نوروك بانكوكا تريدون عرض الدنيا البلافرين دنيا بانتن بالكو لولم دنيا تين الله والله يريد الآخرة على اللفت الآخرة اللالية والله عزيز حكيم ألمو سنبتي بالتكيتي لالماتي فنان لولا كتاب من الله سبق نياتر ألا لكم المنسى واندروك ننقوة تاليان كان قتلهم دنيا كنو لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم تنويان كان قتبايا لما فن ألتو ليمنتا من شكم مولا ينفنكم كالتي تمومن علي متكل الله فقلوا وتعلدوا روكي مما غنمتم فن ألتو ليمنتي نيشتو كلون ينتو حلالا طيبا أم حلال بيتولتي أليه واتقوا الله أليسل ألا إن الله غفور رحيم ألا مكفر لالتي أم بلفالالتي فنان يا أيها النبي يتا النبي أمه كل من في أيديكم من الأسرى أفهم مولي من أليه متيبال بلوك لجنغل كنو إن يعلم الله في قلوبهم خيرا نياتر ألي كير السوت إسندمو كنو ولم نيبرتك كير اللندي يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ألا بفندي لألا من كير ما يتكتم بفندي من تالبلو ويغفر لكم والله غفور رحيم أسكفروا كأليا ينفى ليكاتوا ألم كفر لالتي أم بلفا لالتي فنان وإن يريدوا خيانتك نيلفت دنك جنفا كيتلم بليا فقد خانوا الله من قبل يألا جنفا لننجن بيكسي فأمكن منهم ألا ناتينو والله عليم حكيم ألم لنالتي كيتي لالماتي فنان إن الذين آمنوا وهاجروا وشاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله مول من الإيمانيات ye bayim bayinoke ye jihadoke nila nafulo la ni fangul jato la ala silokan walladhina awaw wa nasaru anim minni alonko ye bayim bayin nalu jia inate dema ulaika alako womulde ba'duhum awliya'u ba'd walda mallum nyoteroti والذين آمنوا مؤمنين فنلمانيات ولم يهاجروا بريمان سونك باين باينك ما لكم من ولايتهم من شيء ولتيريا من ترى لكم موميك حتى يهاجروا فنيات الفني باين باينك وإن استنصروكم برنيا لديمانين ولم نيات رأي ديمارونين البن في الدين دينوتو فعليكم النصر ألينت الألي ديما إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فنيات ردي كوبي نمول تيما من نيالونكو لا هيدو البالتو الفن والتيما نيال ديما نينو بروكا والكلن دي ألكانا سنكي ديما ولا كارولا والله بما تعملون بصير ألك من بارا ألم أجلالتي والذين كفروا مول من كافريات فنان بعضهم أولياء بعض idam mallum nyode malati illa taf'alu nin almawu ka takum fitna fitnul bitala fil ardi bankokan wa fasadun kabir an anti nyariba wal ladhina amanu wa hajaru mu'minu limaniyati inata bayin bayinoke wa jahadu fi sabilillah inata jihaduka ala silokan wal ladhina awaw wa nasaru mu'minni alonko jihad lalu jiyae bayin bayinalu jiyae inata dema أولئك هم المؤمنون حقا ولم تنياك الليمان يا مولتي لهم مغفرة ورزق كريم كفر بابي أنين هرجي مي يالنكو أبي بونيارين والذين آمنوا مؤمنوا الليمانيات من بعد وقولا وهاجروا فننات بين بينك وجاهدوا معكم إنات جهدوك ألفه فأولئك منكم ألسالون والبالكون لألن والمومي بيكن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض بعدين ولو مني ألونكو إتلم يلكلين والتي والدمال لنينت نيوكيل في كتاب الله ألا كتابوتو إن الله بكل شيء عليم ألمكو مومي بيكن لنالتي.